وأعيا ما ووالده ما اسمه ماذا؟ الله أعلم. الله أعلم. ليش؟ نعم عندك يا صالح بن صالح ثم بارك الله فيك الحسن بن معايا ما اسمه وما اسم ابيه ها الحسن بن محمد بن اعيا الحسن بن محمد بن اعيا اجد أحسنت وسألنا قال حدثنا معقل هو ابن عبيد الله محل رواية معقل بن عبيد الله عن الزهري يا أخي معمر من النهار الذي من ماذا؟ من النهار الذي نوثقه الذين نضعفه؟ لا يعني من النهار الذي نوثقه بالزهري من النهار الذي نوثقه بالزهري فضعف في من؟ نعم معقل بن عبيد الله ضعف في من؟ لا تدري أخيكم لا يدري عندك يا عياش لا أحسنت يا أبي الزبير أين أبو حازم هذا الورقة حق الآخر نعم ماذا لا أحسن المغالطة وليست بتكبيس أيضا نعم عن الزهري قال أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول قالت عائشة سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكهان من هم الكهان يا أخي باسل الذين يدعون علم الغيب الذين يدعون علم الغيب أصل الكهانة دعاء المغيب أصل الكهانة دعاء المغيب ها؟ ادعاء المغيب نعم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يختطفها الجني فيضرها في أذن وليه فر الدجاجة فيختطفون فيخلطون فيها أكثر من 100 كاذبة بعد هذا إخواني في الله الدجاجلة توسعوا والكذاب المفتري الذي هو أكذب يمني على الأرض اليمنية هو دجال بيت الفقير أي نعم ونشراته تنشر وتباع في الأسواق يا لها من فضيحة أن تنشر تلك النشرات وتباع في الأسواق نعم ماذا صحيح أنه رجل ما يستحي يكذب الكذب المصدوق نعم ماذا فكان الواجب على المسؤولين أن يحدثوا وأن يستكيفوا فإن ادعى أنه يعلم الغيب قتل ردة هذا هو الواجب وأما دجله نعم وماذا يعني ماذا يقول في دجل الوزير الفلاني مستقبله مستقبل سعيد، والمحافظ مستقبله مستقبل سعيد، ومدير الناحية مستقبله مستقبل سعيد، وشيخ القبيلة مستقبله مستقبل سعيد. وماذا يا اخواننا؟ اين عم بقي عجائز بيت الفقيه؟ هل مستقبلهن مستقبل سعيد او مستقبل ماذا؟ وبقي اهل السنه، هل مستقبلهم عندنا مستقبل سعيد او مستقبل سيء؟ يا مسكين يا كذاب، ما في هؤلاء الذين سردتهم؟ انه سرد جمعا كثيرا، ما هو ما ذكرت لكم فقط. ما في واحد مستقبله مستقبل شاشه، او ما بهم كلهم يعني سعداء من المسؤولين. نعم. وماذا يا اخوان؟ كذاب عاشق، والله المستعان. والحمد لله، الان الصحيح انها قد خرجت. نعم الحمد لله، من عائل النشر هذا، والا ما بقي احد. نعم. وأصل أن الآن حبيب الذي يجب عن يدفع وهو يدخل عند المسلم. نعم. والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني محمد بن عامر عن ابن جريج عن ابن شهاب بهذا الاسناد نحو روايه معقل عن الزهري عندك يا خان، عند الاخ الذي عندك كم حديثا قرانا الليله؟ الآن وصل حديثا واحدا. وصل الآن يقول الآن جيسا عند جاري من صحابيه وما هو الحديث؟ ما هو الحديث؟ يقول في الكهانة من كان عمر واسع أبوه بحبه. ما شاء الله. الله عندك يا أبا محمد؟ نعم. إيه؟ قال ما خالد ولا ما يسمع. يقول حديث عائشة. قالت إنهم يقولون بالكلمة ربما تصدق. نعم خلاص. هلا عجبت. أن بعضهم يدعي علم الغيب وهو أجهل من ثمار أهله. أي نعم لا يعرف التنجيم. وما هو إلا يدجل على العجائب. صحيح يا أخواننا، ويدجل على النساء العجائب والنساء، والله المستعان. مربع عجوز تدجل على لها. نعم، مربع عجوز تدجل على الناس في الأسواق. صحيح أنه يجب على المسلمين أن يحموا حمى التوحيد، وأن يقيموا أو يأخذوا على أيدي أولئك الدجاجلة. وماذا؟ وأيضا تلكم الدجالات، فالواجب عليهم أن يأخذوا على أيديهم، والله المستعان. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا حسن بن علي الحلواني ويقال فيه الخلاج وعبد بن سمير ابو محمد صاحب المسند والمنتخب والتفسير اين ماذا وما رايناه في صحيح البخاري فروى من رجال مسلم اي ليس من رجال الشيخين قال حسن حدثنا يعقوب بن ابراهيم وقال عبد حدثني ابو بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي قلنا لاخواننا ان ابراهيم بن سعد أو إن العلماء قالوا إن إبراهيم بن سعد أثبت من روى السيرة عن ابن إسحاق والأمر كما يقولون عن صالح وهو ابن كيسان أكبر من ابن شهاب بأربع سنين عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني علي بن حسين متفق على جلالته بين أهل السنة والشيعة حتى قال الزهري ما رأيت برشيا افضل منه ماذا اخواني في الله ولماذا اتفق على جلالته لانه اقبل على العلم والتعليم حتى انه كان يذهب إلى بعض الموالي في المسجد ويجلس عنده فقيل له أتذهب إلى مولى من الموالي وتترك قريشا قال إنما يجلس الرجل حيث يستفيد نعم إنهم كانوا يطلبون العلم لله ما يطلبون العلم ماذا يا أخواننا إن الشهادة وللدنيا وللآكلة الدسمة نعم صحيح يا إخواننا هذا ضارب في كلية الإيمان يكتب إلي ما رأيك في كلية الإيمان وكان يدرسها هنا فأعطيت رسالته التنور نعم وآخر يشكو شكوى طويلة عريضة من أصحاب جمعية الحكمة وهو يدرس عندهم فأعطيت رسالته التنور من الذي دفعه إلى أن يذهب يدرس عندهم بعد ذلك يلعبون بلحانا وعلى عقولنا لا ما نحن لسنا ماسح تمسح بنا والله المستعان فهم كانوا يطلبون العلم لله حتى ان عبد الرزاق كان يحدث في الحرم المكي فخرج ذات ليله وليس في حلقته احد فقال اين الناس وماذا وشبط في يديه خشي ان يكون قد اتهموه بالكذب اين الناس قالوا بدنا وفي ابن الجراح فذهبوا يسمعون منه فتبني عنه والامر سهل بعد ذلك بس خشيه كان خشيه ان يكون قد اتهموه بالكذب فما كانت تحجزهم او تحجزهم المادة ولا الشهادة ولا ماذا ولا الرتب العسكرية ولا الرتب ايضا في التدريب. والله المستعان من اجل هذا بارك الله في علمهم ونفع الله بعلمهم وخلد الله ذكرهم وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. نعم نحن الآن نقرأ في كتبهم ونستفيد منها وندعو لهم والله المستعان. قال رحمه الله تعالى علي بن الحسين نعم الذي يدعو الطائفون الحمقاء يدعونه الى الخلافه ونحن معك واخرج نحن معك فوفقه الله وثبته الله وبقي ما شاء الله على العلم والتعليم والزهد والتقى والورع. اينام ماذا يا اخواننا؟ صحيح كثير من الشباب عندهم طيشان واخرون عندهم يأس من انفسهم يحب ان يذهب الجاهد من اجل ان يستبيح من الحياة ما هو من اجل ان ينصر الله دين الاسلام. نعم صحيح يعني ما تيسر له ان يتزوج ومعاملة اهله له معاملة سيئة وما نبغى في طلب العلم وماذا عندما وجد غير الجهاد ابغى يروح الجاهد وما هو الا مسكين يبتلها الحياة. صحيح يا اخواننا نعم غير واحد يقول كذلك ولا ينفي ان فيه من يخرج ويجاهد في سبيل الله ويريد الجنة لكن بعض الشباب هكذا والله المستعان. نعم فعلى الشخص ان يصبر ويسأل الله ان يثبته. ان عبد الله بن عباس قال اخبرني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الانصار عندك يا اخي رجل مطعم في السند فهل يضر ام لا يضر؟ ونحن نترك الرسالة في المسلم لماذا؟ رجل يمكن ان يكون صحابي. ها؟ يمكن ان يكون صحابي. يمكن ان انظر هو الصحابي ام انا صحابي؟ انظر. ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم رجل من اصحاب النبي لا باس شنسى نعم ماذا؟ يعني الصحابه كلهم عدول وروايتهم مقبوله أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمي بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها لا ترمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه اذا قضى امرا سبح حملة الارض ثم سبح اهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح على هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلونهم حملة الارض لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال. قال فيستخبر بعض اهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فيقتطف الجن السماء فيقذفون الى اوليائهم ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق ويرمون به اي بالنجم احسنت فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقذفون فيه ويزيدون وهو بمعنى الحديث المتقدم. نعم انه اذا اخبر بشيء مستقبل من علم الغيب يحتمل ان يكون ماذا يحتمل ان يكون من الشيطان بقي هل يسترق الشياطين السمع الى يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الآية في سورة الصافات لا يستمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. نعم إلا من خطف الخطفة لا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. دليل هذه الآية دليل على أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا إلا إذا اختطفوا فأتبعه الشهاب فربما يحرقوا الشهاب قبل أن يلقي الكلمة وربما يلقيها قبل أن يحيطه الشهاب وعلى كل فقد كانوا قبل البعثة في كافرة نعم الذين يسترقون السمع كانوا بكثرة فشق وصبيح وكثير من ماذا الكفران يخبرون عن أمور المستقبلة فتقع حتى إن الفخر الرازي أي نعم وماذا الفخر الرازي هذا معظم عند أصحاب علم الكلام وعند الشافعية ولكنه كان على ضلال مبين إلا أن يكون دكار فعسى أن يكون دكار. ماذا يا أخواننا يذكر في تفسيره منتقدا على الزمخشري؟ الزمخشري ذكر عند قول الله عز وجل عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا ذكر أن في هذه الآية ردا على الكهان والمنجمين الذين يدعون علم الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ماذا قال إن في هذه الآية ردا على الكهان والمنجمين الذين يدعون علم الغيب. بعد ذلك يأتي ذلكم الرازي الذي له الظاهر كتاب بمعنى السر المكنون في مخاطبة النجوم وهو كفر هذا الكتاب فماذا ويقول لو قلنا إن الكهان لا يعلمون الغيب لأدى إلى تكذيب القرآن فإن شقا وسطيحا كان يخبران عن أمور مستقبلة وهما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال وقد كان لملكنا امرأة تخبره عن أمور مستقبلة فتقع فحمل عليه الشوكان حملة طيبة في كتابه فتح القدير وقال ما يأتي بأول صفحاته. نعم فماذا إخواني بالله فإذا كان هذا إذا كان هذا إذا الفخر الرازي فما ظنك بغيرهم؟ والله المستعان. لأنهم يقولون إنه كتاب، وإلا فكتابه الظاهر اسمه السر المخلون في مخاطبة النجوم يقول العلماء إنه كفر، وأنا ما اطلعت عليه. نعم. عندك يا رافعي فقم، عندك صحيح مسلم؟ ها؟ هقم قال غار تعي هقم تعي وغيلة. لا الآن لا تقم. الله المستعان. عندك صحيح مسلم يا فيصل؟ ها؟ ابن غار تعي قم. أنا ما أحب أدل رؤوسكم بعد ما تسألون. كم حدينا قرأنا الليلة؟ نعم. من صحابيه؟ ها؟ قديم. عند الفتى العدم الذي يختبئ فليقم. تفضل. كم حديث قرانا الليلة؟ نعم. من صحابيه؟ قل اللهم يسر لمن يلاقونني. ابنك لا تفتدي يا بني. ماذا؟ الله يصلحه. أين كثير؟ قد نظرت حتى شبعت فقم تضربي. كم حديثا قرأنا الليلة؟ من صحابيه؟ اجلس اجلس. نعم قم. ها رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الذي أعجبت وأصبت فاجلس. بارك الله فيك. نعم. عندك يا أخي حضرمي فقم. قلت لك تجلس يا أخي من أجل أنك ربما ما قد عرفت الرجال يدخلون عليك، وإلا فسنسألك بعد. من شيخ مسلم فيه؟ ها؟ نعم. عبد بن حميد ولد حسن علي بن وعمر. أمن أمن علي عدو إسرائيل. طيب يعقوب أمن عن أبي وأبو عمن. ها؟ عن الجهاد. جلس جلس بس. ما ينفع لأن الجيران ما ينفع. الذي يلج الضعيف أقول ضعيف من ضعيف وضعيف بس. لا ضعيف ما يجيك. أنا ضعيف من ضعيف بس أزلح. عندك يا أخي جلائي هبوب. لا عند الأخ جزاك الله خير. لا لا الله يعافيك. أعطيك أنت. كم حديثا قرأنا الليلة؟ من صحابيه؟ الراوي له عالم. الراوي له عالم. الراوي له عالم. ها؟ ما شيخ ابن شهاب. ها؟ بارك الله فيك. نعم قد نظرتم حتى شبعتم وانت نظرت حتى شبعت رضيتم قم. كم حديث قرانا الليله من صحابيه الراي له عامر الراي له عن ابن عباس الراي له عن ابن الحسين ها الراي له عن ابن شهاب ها وشيخ صالح ها اهلا بارك الله فيك نعم عند اخينا وحضرني وادني الذي خلفك يا ناصر فان اجاب والا فعندك يا ناصر كم حديثا قرانا الليله من شيخ مسلم فيه ها نعم أقول يا أخي نعم أعلم ما تقول فإنك تمثل أهل الدماج بعدها جزاك الله خيرا نعم يا ناصر من شيخ مسلم فيه نعم من الحسن الملوان وعبد المسلم وشيخهما وشيخ يعقوب ها قال ابيه حلوه طيب من ابوه اجلس ها نعم الراوي له عن ابراهيم اجلس ما شاء الله الذين يرفعون ايديهم كثير كما يا محمد تتحدى خيرا ان شاء الله من شيخ مسلم فيه عبد الحلوان ايوه وشيخهما يعقوب بن ابراهيم السعد وهناك يعقوب بن ابراهيم انزل من هو ها يعقوب بن ابراهيم السعد لا بيوكان لا في واحد انزل منه ها انا بسال ها لا وشيخ يا ابوه من ابوه ابراهيم بن سعد وشيخ ابراهيم بن سعد الراوي له عن صالح ابراهيم بن سعد شيخ صالح ابن شهاب وشيخ ابن شهاب لا خلاص حتى لا اجل ولا ولا نزول خير ان شاء الله ها ولا نزول خير ان شاء الله لا باس طلع ونزول ان شاء الله لا هاي بسم الله قد لا هذا الطلوع وبعده النزول ان شاء الله فمن شيخ مسلم فيه ها وشيخهما وشيخ يعقوب أبيه من أبوه؟ أبو إبراهيم السعد الشيخ إبراهيم صالح وشيخ صالح وشيخ ابن شهاب وشيخ علي بن حسين وشيخ ابن عباس وشيخ الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس الآن النزول الراوي له عن النبي صلى الله عليه وسلم الراوي له عن الرجل الراوي له عن ابن عباس الراوي له عن ابن الحسين الراوي له عن ابن شهاب الراوي له عن صالح ها الراوي له عن ابراهيم بن سعد والراوي له عن يعقوب نعم احسنت لا رد بعد والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، وحدثنا زهير بن حار أبو خيثمة النسائي، وأتت الفلاجج بنا إلا المسعود، نعم وهو البخاري، فقم يا بخاري. قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية كما هو التدليس. نعم تدليس الاسنان تدليس الشيوخ، تدليس التسوية من اي القسمين؟ تدليس الشيوخ اجلس. نعم ماذا عندك يا اخي؟ جدارج عندك تدليس التسوية من اي موضع من اي ما؟ ها فسر لي هذا الكلام. ها هو ان يفقد معرفه او تغير الى صحته حتى يصير احدهما من الاخر. خير ان شاء الله. نعم تدليس اسناد احسنت. بقي اسئله حول التدليس. عندك يا محمد بن قائد فقوم. لماذا يحكم على المدلس؟ لماذا على حديثك على المدلس نفسه لماذا يحكم عليه؟ ايه لعم يختلف من شخص لآخر. ايه فمنهم اما اصحاب تدليس التسوية انفرح بالتحديث سألتك عن المدلس أم سألتك عن التدليس؟ سألتك ماذا يحكم على المدلس؟ أنه مخطئ في عمله هذا مخطئ فقط، ما يتفاوتون. اذكر لنا يا محمد كل شاردة ووالدة في شأن التدليس. شاردة يحرم مثل ماذا؟ مثل إذا أخذ ضعيفا. إذا أخذ ضعيفا وعمه. نعم ها؟ نعم وعمه أو صغيرا أو صغيرا. لا هذا يكره الصغير. الله أفعيش يكره هذا. ماذا؟ والصغير يكره. ها؟ والصغير يكره. هذا ماذا؟ نعم. و هل هناك من التدليس ما هو جائز؟ من التدليس؟ إيه كيف تدلس جائز؟ يعني يجوز المدلس إذا كان إلا الاختبار. مثل مثل ما اختبر السفيان الثوري سالب القطان. فماذا قال له؟ فقال حدثنا أبو سهل أو حدثنا فلان عن أبي سهل. قال هو محمد بن سالم. هو محمد بن سالم يعني هذا لأجل الاختبار. فقال لا يكون كثير. ومثل ما قال ابن دقيق العيد للذهبي من أبو محمد الهلالي؟ فقال له سفيان بن عيينة. وقال له من أبو الطاهر المخلص؟ فذكر له اسم لا أذكره أنا. نعم للاختبار ولا يثبت عليه لا بأس بذلك. نعم لا تجلس يا محمد الحامل للمدلسين على التدليس. الحامل للمدلسين على التدليس إيهام سفرة الرحلة واحد أو كله؟ لا واحد يعني طيب. كيف يعمل؟ مثلا عندنا صنعاء اليمن وصنعاء الشام. وصنعاء اليمن أشهر من صنعاء الشام. فيقول حدثني فلان بصنعاء. يقول من الحاضرين انه ذهب الى صنعاء اليمن. اي نعم. فهذا نعم محدثني فلان فيما وراء النهر. نعم هذا إيهام كثرة الرسلة أيضا إيهام نعم إيهام كثرة الشيوخ إيهام كثرة الشيوخ لهذا كما كان يعمر الخطيب كان يقول صار حدثني الحسن بن أبي طالب وأخرى حدثني الحسن بن محمد والثالثة ما أذكرها نعم طيب هذا اثنان أيضا ماذا لحظة الشيخة لأنه صغير أو ضعيف مثلا حتى يسوي الإسناد على الثقات إظهار الإسناد أو إظهار نفسه أنه ماذا أنه ما سمع إلا من شخص كبير أو حدثه عالم كبير إذا حدثه صغير حدثه هذا الصغير حدثني بحديث عن ذا كان حدثته حدثت به على طول خيرا ان شاء الله جزاك الله خيرا نعم وحسين يقول انه اسهى الى الناس نعم وربما يعتقد صفه الرجل وغيره يعتقد ضعفه فيدلس من اجل ان لا يرد حديثه والله المستعان نعم نريد امثله للتدليس التي هي الذي ماذا ربما يروي عن الشخص ويدلسه فلا يعرف من هو يعني يوعد الطريق اليه لا يدرى من هو الوليد بن مسلم هذا ماذا كان يقول حدثنا ابو عمرو وهو يعني من الناس يتوهمون انه من انه هذا الاوزاعي لا الاوزاعي نعم وهو يريد من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم اي نعم يا محمد وماذا عطيه يا رب محمد بن الثالث وعطيه بن سعد العوضي نعم اصطلح على نفسه كنا نفسه ابا سعيد الكلب اصطلح مع نفسه وجعل العطية العوفي كنية ابي سعيد فكان يقول حدثنا ابو سعيد الناس نعم هو عطية كان يقول حدثنا ابو سعيد فيوهم الناس انه ابو سعيد الخدري مع انه من الكلبي نعم على الكلبي نعم وقال ايضا صحيح حدثنا الحسن بن سند الحسن بن سند لا محمد بن سند ومن يعني النقى محمد بن الحسن نسبه الى جد الله اعلى احسنت يا محمد هل يعتبر جرحا تجديد التسميه يعتبر جرحا اذا صرح بالتحديث في الشيخ وشيخ الشيخ لا باس بذلك على هذا الذي يعتبر خيانه أن يوهم أن الثقة أن الضعيف ثقة. نعم ماذا؟ في جسد فقط. ما سمعنا عن الأولين غير هذا. وأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي. الأوزاعي نسبة إلى ماذا يا أخي جزائري؟ نسبة إلى الأوزاع. وماذا إذا كان نسبة إلى الأوزاع؟ لا أسأل إلا جزائريا عن هذا. وهي أوزاع موجودة في الشام. خيرا إن شاء الله. عندك يا جزائري؟ قلت لا أسأل إلا جزائريا من عنده إجابة فليقل عندي عمره. ها؟ عمره. الأم من عنده إجابة. أنتقل إلى أهل بلدة أخرى. حلال. أي نعم، قبيلة من اليمن نزلت إلى الشام. أحسنت يا عمر. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يأكل. قال رحمه الله تعالى: نعم، وحدثنا أبو الطاهر وحرمالة أحمد بن عمرو بن الشرق بن عبد الله المصري وحرمالة بن يحيى. له جد يقال له حرملة بن من يا أيها المدلي رأسه. له جد يقال له حرملة بن أحمد. نعم، حرملة هذا له جد اسمه حرملة، فجده حرملة بن من. عندك يا خان ماجد، عندك حرملة بن عمران، وكلاهما من رجال مسلم. قال رحمه الله تعالى: قال أخبرنا ابن الوهب عبد الله، قال أخبرني يونس ابن يزيد حا، وحدثني سلمة بن شبيب. متعهدك بسلمة بن شبيب يا إبراهيم؟ ما هو في السنة المتقدم؟ ها؟ هو الليلة قد قرأنا سلمة بن شبيب أم لا؟ ها؟ فمن هو الذي قد قرأنا؟ نعم، عندك يا هشام؟ ما أنا بس. ها؟ عندك يا أبا رواحة؟ يعني من الرجال؟ إيه، الذين قد قرأناهم الليلة. أبو عمرو الأوزاعي. ها؟ يعني إذا كسر الهواء. الرجال الذين قرأناهم الليلة. طيب، زهير بن حرب. ها؟ زهير بن حرب. وأبو عمرو الأوزاعي. أبو عمرو الأوزاعي. ثالث أم لا؟ ها؟ إجابة فراغ. المهم من غير تنفيذ بس فيما أذكر. خير إن شاء الله. والوليد بن مسلم. والوليد بن مسلم. ومن؟ وواحد سمعته. سمعته؟ نعم. قل. أبو الطاهر. أبو الطاهر. الذي لقنك ضعيف. أما أنت فقد أخبرته. نعم. الثاني من هو؟ الثاني نعم. ها؟ ما تذكر؟ عندنا. ها؟ حرمل بن يحيى، حرمل بن يحيى، نعم، يرويان عن عبد الله بن وهب هكذا. أي نعم ماذا؟ والآن يا أخواننا، ها، وحدثني سلمة بن شديد من جلساء وقرناء الإمام أحمد. قال حدثنا الحسن بن أعين. الحسن بن أعين ما اسم أبيه يا أخي محمد؟ الحسن بن محمد بن أعين. طيب. قال حدثنا معقل يعني ابن عبيد الله يعني ابن عبيد الله، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، غير أن يونس. ما شاء الله. قال عن عبد الله بن عباس: اخبرني رجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الانصار، وفي حديث الاوزاعي: ولكن يقرفون فيه ويجدون. وفي حديث يونس: ولكنهم يرقون أو يفرون فيه، يرقون فيه. ويزيدون. وهذا جاء في حديث يونس، وقال الله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. وفي حديث معقل كما قال الأوزاعي، ولكنهم يفرقون. وبعد فيه ويزيدون. وبعد هذا إخواني في الله ملاحظة مسلم رحمه الله تعالى للفرق بين يعني أداء مشايخه أو بين أداء رجال السند، ملاحظة دقيقة وهي من جملة الميزات التي امتاز بها صحيح مسلم على صحيح البخاري. لماذا؟ لأن مسلما يكتب في ذلك الوقت، أما البخاري فيسمع ثم إذا انتقل إلى بلدة أخرى كتب، أو إذا رجع إلى بلده كتب. وفيه أيضا التحذير من الذهاب إلى الكهان، من الذهاب إلى الكهان سواء بأي لباس تلبسوا. لا تظنون أن المسألة خاصة بالمقضي والذي يعلم السرقات. نعم، يوجد بالهند أناس عندهم عيادات مخلوطة بين الطب الكيماوي وبين الدجل والشعوذة. وكذلك أخبرت أنهم في بلاد الكفار أيضا قد خلط بعضهم الطب الكيماوي أي بشيء من الشعوذة. أما خلطهم بماذا؟ مستشفى خاص للعسل، فالعلاج بالعسل هذا أمر طيب، أو بالعلاج بالأعشاب أمر طيب أيضا. وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. إنك يا أيها المتكئ على السارية ما حكم الذهاب إلى الكهان؟ قلت سمعت والذي سمعت لعلهم نزلوك خطأ. ها؟ شرك. الذهاب إلى الكهان شرك. ها؟ نعم. عندك يعني دي عندك بوم. محرم في جميع الأحوال. ها؟ ماذا اعتقد في البيت تكون شركا؟ ايه. ولا يجوز الاتيان اليهم بحال من الاحوال. ها؟ لا يجوز. اجلس انك يا صاحب اسهام احفظهم. ما حكم الاتيان الى الكهان؟ ها؟ ولا يجوز بحال من الاحوال. ها؟ سينصحهم؟ ينصحهم؟ وينصحهم؟ فقال ينصحهم وينصحهم؟ ينصحهم وينصحهم؟ دليلك على هذا؟ ها؟ دليلك على هذا؟ والنص لكل مسلم. ها؟ اجلس اجلس يا اخي اجلس. لا عند الاخر انا عندك يا ايها الليبين عندك ها والحديث انا اعرف من طريق ابي تميمه وجاء من حديث خلاف عن ابي هريره. نعم ابو تميمه لم يسمع من ابي هريره. المهم بعض اهل العلم صححه فقل والذي ياتي الكاهن ليصبح او بين امره لناس تعليلك على هذا انا ساختار لا ارفع عنا احد يده. انت الاخ اللي يجي عندك ما عندك شيء عند الذي بعده. ها في يدك ان لم يستطع جلس عندك يا بعضين بم ماذا قل لا يجوز الذهاب بين الله اذا كان على النصح او الاختبار. اذا كان ماذا الاختبار او النصح او اي نعم الفضيحه هات تلي الاختبار. هذا حديث الطيار ها الذي ذكر عندما غادر وصرر بالصياد الذي هذا الصياد يختبره خيرا ان شاء الله. اي نعم فقال له ماذا ترى؟ قال ارى صادقا وكاذب وارى عرشا على الماء. قال ماذا أشير؟ قال يكون صادق وكاذب وأرى عرشا على الماء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خبأت سورته وكان قد أضمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة الدخان. فقال الدخ وهذا شأن الكهان أنهم يقتطعون بعض الكلمة. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اخشى فلن تعدو قادرة. قضية أخرى أيضا ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليسمع ما يقول ابن صياد وسمع منه زمزمة وأمه رأتهم فقالت يا صاهي كأنها تداعيه تدعوه. فقام وانبعث إليها فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو تركته بين. فهذا دليل على أنه يجوز أن يذهب إلى الكاهن ليختبر أو ليبين فضيحته والله المستعان. السحرة مناظرة طيب نعم ماذا يقول ما دليل النصيحة؟ ما دليل النصيحة؟ النصيحة دليل الاختبار ودليل النصيحة والنصح يعني دليل النصيحة من حيث عموم. ها ماذا تقول قاله قال الحديث هو لا بأس وكما حمل لذال الذي هو في الموضوع ناشئ. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا نعم يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفيه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وبعد هذا أخواني في الله، إياكم رحمك الله أن يصدكم الجاهلون ويقولون ما هذا وقت هذا، نعم الشيوعية والعلمانية اكتسحت البلاد وأنتم بعد الكهان والمنجمين وماذا، ولكن إذا جاء شيوعيون تلاقوا معهم لقاء وديا. وهكذا أيضا مع غيرهم، فإياكم أن يصدوكم عن الدعوة. أقدم شيء هو التوحيد. ماذا؟ إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. والشخص الذي يستسلم للتوحيد مستعد أن يستسلم لجميع الأمور الأخرى، والله المستعان. عند الإخوة الذين ليسوا معنا فليقم أحدهم ليسوا بقائمين، أنت من معنا قمت أو من الأخذي خير إن شاء الله. هذه المسجلة يا أخي ماذا؟ نعم، أنا تأتي إذا لم يقم واحد منهم، قل له فليقم. قم يا أخانا قم، كان العالم النوم. ها شغل خيرا إن شاء الله. كم حديثا قرأنا الليلة؟ ها؟ كم صاحب الحديثين؟ ها؟ ما تدري؟ خيرا إن شاء الله. أبكتوا جزاكم الله خيرا. عند الذي خلفك يا عادل، عندك أنت كم حديثا قرأنا الليلة؟ نعم اجلس. ما هو حق يا أخوان قول المحدثين أن من سلك غير الجادة يقدم على من سلك الجادة؟ عندك يا يونس، يونس هو يونس. فقم. كم حديثا قرأنا الليلة؟ حديثان أو حديثين هكذا. طيب من صاحب الحديثين؟ أذكر بعض من الرجال الحديث الأول. لا، من صاحب الحديثين؟ ليش؟ عند الأخ اللي بين عندك، عندك الذي في جوار الشارية. لا ما أنا. كم حديثا قرأنا الليلة؟ ها؟ من صاحب الحديثين؟ ها؟ صفية وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. عند الأخ الذي أراد أن يقوم وقلت له اجلس، كم قديم انقرانا الليلة؟ ها؟ نعم؟ من صاحب الحديثين؟ ها؟ ماذا يقول؟ يقول لو ولد عبادة والثاني عن بعض الزبن كليش؟ أنت يا محمد ما رأيتك فضل؟ كم حديثا قرأنا الليلة؟ كم إن شاء الله؟ من صاحب الحديثين؟ ماذا؟ رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا؟ وماذا؟ طيب تمهل. من عندك أو من عند الجيران؟ لقنا من اتق الله وكنا مع الصادقين. الثاني من عند الجيران. الأول من عندك، الثاني من عند الجيران. جزاك الله خير. انجز. نعم. بسم الله الرحمن قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا قال أخبرنا هشيم وهو ابن بشير أبو معاوية يدلس تدليس الباطل العطل ذاك عمر بن علي الذي يدلس تدليس الخبر أحسنت عندك يا داود فقم كيف تدليس العظم؟ كيف تدليس العظم؟ ها؟ صورة ايه صورة؟ وفلان وكيف التقدير فيه؟ وكيف التقدير فيه؟ اجلس نعم عندك تقديره يقول حدثني فلان وقت ويقول حدثني فلان وفلان تدري نفسك ماذا؟ يسكت انت لا تدري القطع يا بني اجلس نعم عندك يا بيك أن يكون سمع من الأول ولم يسمع من الثاني. هذا ماذا؟ صورة. يقول حدثني فلان وفلان. يكون سمع من الأول أما المعصوم عليه لم يسمع. فيعد كلمة ماذا؟ لا يعد كلمة. لماذا؟ يأتي بتبديل يخلصه من الكذب. كما قال الأخ الله. ماذا قال؟ يقول في نفسي لم يحدثني الثاني. أجد يا رب حدثني فلان وفلان. صحيح. حتى أنا أعرف التقدير. حدثني بعد ماضي. ها؟ بعد ماضي. لأجي عرفت أنه في النار. هذا أتى شأني في الشافو. حدثني وماذا؟ والنون الوقاية. والياء؟ والنون الوقاية. والياء بطي المنطقة المبني على السكون في محل نصف مفعول به. فلان. وفلان. وعدد فلان معطوف على المعطوف مفعول. والعطف على المعطف معطوف ها؟ انا عجب بشراف تانية بوم حدثني فلان وقال فلان ها؟ حدثني فلان وقال فلان اجلس قم يا ماما وليس كلامك ببعيد يا ايها القائل نعم يقول حدثني فلان وفلان وفلان لما اسمع منه فعلى هذا فلان الثاني لا رابطه لعله يكون مكذب وخبره اين الجمله الثانيه اي جمله المحذوفة تقديرها ماذا؟ لم نسمع منهما. صحيح أنت كلي أجبت وأصبت. الله يصلحه. وعنه شيء ابن بشير. نعم ماذا عنه شيء؟ ها وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثني شريك بن عبد الله النافعي أي الشريكين أرفع طبقة يا أخي الثاني شريك بن عبد الله بن أبي نمر خير ان شاء الله سأسأل صالح بن غايب عندك شريك بن عبد الله وشريك بن عبد الله شريك بن عبد الله النخعي وشريك بن عبد الله بن ابي نمر ايهما اربع طبقه ها منين هذا اربع طبقه ولا اربع ولا ذات يا صالح الذي يريد يغالب نعم بارك الله فيك نعم من هو عند توفيق فعند الشيء عند شريك بن عبد الله بن ابي نمير يروي عن انس وهو ارفع طبقه وهو صحيح شريك بن عبد الله بن ابي نمير يروي عن انس وهذا لا يروي عن انس فهو ارفع طبقه ورتبه اي نعم سمحان شريك بن عبد الله قالوا صدوق يخطئ تأكد ما تقول يا اخانا عندك نعم ماذا فيه الحفظ سمحان حديثه يا خلاق هات الخلاف هذا هات الخلاف مصدوق فيه الحديث ضعيف حديث ضعيف يصلح الشاهد متابعة كاملة والآن الحكم على حد الشريك ماذا؟ الآن في هذه الحالة لا مطلقة مطلقة وقد قالوا وقد قالوا صدوق سيء الحفظ بالضعف مطلقة قل مطلقة قل مطلقة إلا عند عيار الله أهوات من الناس منهم؟ أبو الحفظ يا أبو الحفظ لا أحد ما لك أحد؟ صحيح أبيت أن تقول مطلقة أبيت أن تقول مطلقة خيرا إن شاء الله قال رحمه الله وهو شيء من ابن بشير مثل هذا يصلح نعم عن يعلى بن عطاء نعم الشريك وهشيم يرويان عن يعلى بن عطاء ابن عطاء عن عمرو بن الشريك على ابيه وهو الشريك ابن من يا اخوان ها ابن من من شوي متاكد ها قال عن أبيه قال كان في وقت سقيم رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا قد بايعناك فارجع نعم فربما إخواني في الله يتشكك بعض الحاضرين او يتقدر بعض الحاضرين وربما الشخص لا يرى العدوى لكنه يتقدر والله المستعان فلو زوجت امرأة وبشخص وهي لا تعرفه فوجدته مجذوما فلا ان تفتح ام لا ها لا تفتح خيرا ان شاء الله واذا كانت جذبه ايضا فماذا؟ لا ولا ها؟ لا هو أجدم ولا جدل. ها؟ ماذا؟ ماذا يا عبد الرحمن؟ ها؟ لا أنت الشيخ، أنت الذي أجبت وأفرت لله أبوك، لأن الشيخ قد يتقدر من غيره ولا يتقدر من نفسه، فلا أنت الشيخ أيضا. يعني همات الخيار. ها؟ همات الخيار. همات الخيار. إذا إذا نعم والله المستعان. وهذا لا يدل على ثبوت العدوى، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤذي شيئا شيئا، لقيه لا يؤذي شيئا شيئا، لقيه لو جاءنا طبيب درجة في روسيا أو في أي بلد وقال إن قلتم لا عدوى فأنا لا أصدق بهذا الكلام، فيقال إن اعتقدت أن لها تأثيرا بنفسها فأنت مبطل، وإن اعتقدت أنها لا تأتي عدوى إلا بإذن الله تعالى فقد قال بعض أهل العلم بهذا. كان هنا يا محمد خير من الشعير لا أو يكثر الرحمن الرحيم. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى باب قتل الحيات وغيرها. الأنظمة فيها هذه الأمور أو فيها كيف يسيرون الدولة، كيف يسيرون الدولة، انظروا إلى هذا التشريع الإلهي الحكيم، تشريع إلهي حكيم تدخل في كل شؤون الحياة، نعم، وربطها بالدين، فيا سبحان الله. صحيح لا أعداء الإسلام يأخذون في النظام أو القانون مدة ثم يقولون وظهر فشله في الاشتراكية، ظهر فشل الاشتراكية أو النظرية، نعم، مدة ويعلنون بها ويملؤون بها وسائل الإعلام ويتلقاها أبواب المسلمين، وبعد ذلك يقولون كانت نظرية خاطئة والله المستعان. وهذا تشريع حكيم كم لا يقوي منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم المقام هذا الهجرة، الهجرة حفظكم الله، ومن هو من قبل الهجرة؟ ثلاثة عشر أظن إليها هذا يعني نعم ما شاء الله، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد، عبيد العباد العبيد، فما شاء الله تبارك الله. ذلك الشرع الحكيم حاول أعداؤه في زمنه وحاول الملحدون هنا بعد وأورد الشبهات وقبتوا كما قبت الذين من قبلهم. قال باب كتاب قتل الحيات وغيرها. الكتب لمن يا أخي؟ لا عند الأخ وحده. الكتب في صحيح مسلم لمن؟ والأبواب لمن؟ ما تدري؟ لمسلم عندك للنووي عندك الكتب في صحيح مسلم والابواب في صحيح مسلم لمن؟ ارفع صوتك ابواب النووي والكتب لمسلم صحيح الكتب لمن يا اخواننا؟ لمسلم والابواب للنووي ولغيره من الشراح ايضا وان كان صحيح المسلم لم يعطى من الحق ما اعطيه البخاري فتح الباري يعتبر ماذا خزانه خاب وخسر من قال يحرك فتح الباري لولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار الا رب النار لقلنا انت اولى بالتحريف من فتح الباري صحيح الله المستعان هل قال التوكل لا يجوز بعد الفتح؟ مشهور هذا عنه. طلب منه أن يشرح صحيح البخاري وقال كم حديث قرأنا يا أخي؟ كم حديث قرأنا يا أخي؟ أنت؟ ها؟ ترجمة؟ إن شاء الله أصلحك الله. كم حديث قرأنا يا أخي؟ أنت؟ ها؟ خيرا ان شاء الله بارك الله فيك انت يا حيلي يعني لماذا كم حديث قرانا فماذا قرانا خيرا ان شاء الله عندك ها حديثا واحدا حديثا معلقه قم اخبر اخوانك اننا قرانا حديثا معلقه نعم حداد ما قرانا شيئا عندك يا مقبول ما قرانا كتاب قتل ها قرانا كتاب قتل الحياة كتاب قتل الحياة اي صحيح كتاب قتل الحياة وهو ماذا لمسلم هاي كلها قرية حديث ما يجرس بعد الفتح حل من فتلم لا نتكلم شعانا قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعبد الله بن محمد بن ابراهيم بن عثمان العبسي وجدت في المستدرك اليوم رجلا وساسال عنه فلا يجيبن الا المسؤول وهو مقبول محمد بن عبيد الله العبسي هذا معروف محمد بن عبيد الله ها؟ هذا دائما معروف لا أنا عمي غلط فيه عبيد الله بن محمد العبسي وجدت في المستدرك اسمع وجدت في المستدرك اليوم محمد عبيد الله ابن محمد العبسي مطلوب ها؟ ماذا؟ المطلوب من هو هذا الرجل؟ هذا موجود التقريب ها؟ التقريب موجود تقريب؟ خليها تدين ها؟ خليها تدين نعم وجدت في المستدرك من؟ تصحف من العيش ايه تصحف من العيش جبت العيش او قال لك محمد ايه تصحف من العيش الى العبسي فتنبهوا نعم احسنتم قال رحمه الله تعالى هذا عبسي ايضا فالعبسيون ماذا يا اخي جزائري ها لكن شاميون العبسيون شاميون لكم قم على الشيء تخبر أخوانا في هذا الخبر قم لا تجي يا غيره لا أنتم سمعتم ماذا قال أخوكم الجزائرين ابن الجزائري بقي غيره جزاك الله خيرا يا ثلاثة نحن نسأل عن العبديين والعيشيين والعبديين والبقائد خير إن شاء الله قم يا صالح العرشيون ماذا في الغالب والعرشيون ماذا في الغالب والعرشيون ماذا جاملون حتى نسأل مين مرة شيء لكن ردت ها ردت طيب والعرشيون ماذا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يأكل أيت الغالب وإلا فقد وجدنا الآن عيشيا ينتسب إلى عائشة والله المستعان لا لا لعله من مشايخ مشايخ الحاكم نعم من مشايخ مشايخ الحاكم محمد ها؟ عيش ايه العيش الله يصلحك يا محمد الشيك الشيك ها؟